الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الركن أو الفرض الخامس من فروض الوضوء، وهو غسل الرجلين، ودليله قول الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وكذلك الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا، يعني بعد الانتهاء من مسح الرأس يغسل الرجلين. وقوله ثلاثا هذا استحبابا، يعني يندب التثليث، وكذلك ما تقدم في غسل الوجه وغسل اليدين عندما يقول ثلاثا، يعني يندب أن يفعل ذلك ثلاث مرات. فالتثليث سنة، وتكلم هنا أيضا فيما بعد بعد هذا على بعض السنن. أكمل. قال: فلو شك في تثليث عضو أخذ بالأقل فيكمل ثلاثا يقينا. نعم، وهنا يعني ترك الركن السادس أو الفرض السادس وهو الترتيب، لكن ذكر الأركان في بداية باب الوضوء، وذكر منها الترتيب وهو الركن السادس، وتكلم بالتفصيل على الأركان أو الفروض الخمسة ما عدا الترتيب، وتقدم الكلام على الترتيب بأنه يعني يرتب كما ذكر، يعني يبدأ بغسل الوجه طبعا مقترنا بالنية، ثم يغسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. وهنا شرع في بيان بعض السنن بعدما انتهى من الكلام على فروض الوضوء. قال: فلو شك في تثليث، يعني التثليث سنة سنة، فإذا شك في تثليث عضو أخذ بالأقل، يعني هل غسله يعني مرتين أو ثلاثا، يعتبر ذلك مرتين ويأتي بغسلة ثالثة فيكمل ثلاثا يقينا، يعني يتيقن يأخذ بالأقل ويبني عليه. وتكره الزيادة على الثلاث، يعني التثليث سنة والزيادة على الثلاث مكروهة، وكذلك النقص عنها مكروه. الزيادة مكروهة والنقص أيضا مكروه، إلا لعذر، إلا لعذر. وقد يطلب ترك التثليث كأن ضاق الوقت، يعني بحيث لو غسل كل عضو ثلاث مرات يفوته وقت الصلاة فضاق عليه الوقت، فبهذه الحالة يحرم عليه التثليث، وإنما يقتصر على مرة واحدة على الفرض. وكذلك إذا قل الماء، كان الماء قليلا، يعني لو ثلث في غسل الأعضاء لا يكفيه الماء، لا يكفيه، يبقى يعني جزء من الأعضاء من غير غسل، يعني يحتاج إلى تيمم، فبهذه الحالة أيضا لا يثلث، وإنما يقتصر على مرة واحدة. نعم. قال: ويقدم اليمنى. طبعا قد يقول يعني إنسان أنه بالنسبة للنقص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وورد أنه توضأ مرتين مرتين، هذا طبعا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، والبيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ففعل ذلك لبيان الجواز. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، يعني في الزيادة وفي النقصان. نعم. قال ويقدم اليمنى من يد ورجل لا كف وخد وأذن فيطهرهما دفعا. هنا يعني يستحب التيامن، التيامن يعني يقدم اليمنى، يعني يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، وكذلك يغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، هذا مستحب وورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، في تطهره وتنعله. لا كف وخد وأذن، يعني هنا هذه الأعضاء تطهر دفعة واحدة، يعني عندما يغسل كفيه في البداية، هذا من سنن الوضوء غسل الكفين، لا نقول يعني يغسل الكف اليمنى ثم يغسل الكف اليسرى، وإنما يغسلهما مع بعض. وكذلك الخد، مثل الخد الأيمن والخد الأيسر، لا نقول يعني يغسل الخد الأيمن ثم الخد الأيسر من الوجه، بل يطهرهما دفعة يعني مع بعضهما. وكذلك الأذن اليمنى والأذن اليسرى يطهران مع بعضهما أو يغسلان مع بعضهما. لكن إذا كان أقطع، يعني له يد واحدة مثلا، فبهذه الحالة يغسل مثلا كف أذنه اليمنى ثم الأذن اليسرى. نعم. قال ويطيل الغرة بأن يغسل مع وجهه من رأسه وعنقه زائدا عن الفرض، والتحجيل بأن يغسل فوق مرفقيه وكعبيه. تحجيله. والتحجيل بأن يغسل فوق مرفقيه وكعبيه، وغايته استيعاب العضد والساق. هذه أيضا من سنن الوضوء. قال ويطيل، يعني يندب أن يطيل المتوضئ الغرة، ثم بين ذلك فقال بأن يغسل مع وجهه من رأسه وعنقه زائدا عن الفرض. زائدا عن الفرض يعني يغسل جزء من مقدمات الرأس، وكذلك يغسل ينزل إلى الأسفل إلى صفحة العنق، هذا بالنسبة للوجه، هذه تسمى الغرة. وكذلك يندب أن يطيل التحجيل بأن يغسل فوق مرفقيه وكعبيه. أيضا يعني بين الغاية، أو يعني غاية هذا، يعني غاية التحجيل استيعاب العضد. استيعاب العضد يعني فوق المرفق يغسل العضد إلى المنكب، وكذلك استيعاب الساق، هذا يعني أكثر شيء. وورد هذا في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. غرا محجلين يعني بيض الوجوه واليدين والرجلين كالفرس الأغر، الفرس الأغر الذي في وجهه بياض، والفرس المحجل الذي في قوائمه أو قوائمه بيض، يعني نور أثر الوضوء يكون نور يسطع من وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة، وهذا من خصائص الأمة الإسلامية، يعني هذا النور هذا. نعم. قال ويوالي الأعضاء فإن فرق ولو طويلا صح بغير تجديد نية. هذا إشارة إلى سنية الموالاة في الوضوء، ويوالي أي يندب أو يسن أن يوالي الأعضاء، يعني غسل الأعضاء، الموالاة في غسل الأعضاء، يعني يتابع الوضوء من غير انقطاع، يعني بحيث يغسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول الذي قبله، طبعا مع اعتبار يعني الـ الـ الـ الـ الـ الوقت مثلا، الجو، الحرارة، البرودة، قد يكون هناك هواء بسرعة ينشف العضو، يعني مع هذا مع اعتدال الزمن بين الحر والبرد وسكون الريح وغيره. فإن فرق ولو طويلا صح بغير تجديد نية، يعني إن لم يوالي في الوضوء في غسل الأعضاء وفرق، يعني انقطع، حتى لو كان التفريق طويلا لا يضر، لا يؤثر، ويصح بغير تجديد، يعني لا يحتاج إلى أن يجدد النية عند غسل هذا العضو، لأن حكم النية لا زال باقيا، حكم النية ينسحب على جميع الأعضاء، لا يحتاج أن ينوي لكل عضو من أعضاء الوضوء، النية محلها عند غسل الوجه، تكون مقترنة بأول جزء ثم تنسحب على جميع الأعضاء. فتستحب الموالاة خروجا من الخلاف، لأن المالكية يوجبون الموالاة في الوضوء، وكذلك القول القديم في المذهب يوجب الموالاة. نعم. قال: ويقول بعد فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وللأعضاء أدعية تقال عندها لا أصل لها. هذا الدعاء يستحب أن يأتي به المتوضئ بعد أن ينتهي من الوضوء، بعد أن يفرغ من وضوئه يقول هذا الدعاء. وقد جاء أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكذلك يستحب أن يقول بعده: وصلى الله وسلم على محمد وآل محمد، كما ذكره في المجموع. وللأعضاء أدعية تقال عندها لا أصل لها. أدعية يعني مثل عندما يغسل وجهه يقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، عندما يغسل يده اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني، عند اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، عندما يمسح رأسه يقول: اللهم حرم شعري وبشري على النار، عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. قال هذه يعني الأدعية لا أصل لها، يعني لم يرد فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني رويت بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخ ابن حبان وغيره أيضا، لكنها ضعيفة. لكن وإن كانت ضعيفة فالحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، يعمل به بالحديث الضعيف، يعني لا أصل لا، يعني لم يرد فيها شيء صحيح، يعني روايات صحيحة. نعم. قال: وآدابه استقبال القبلة، ولا يتكلم لغير حاجة، ويبدأ بأعلى وجهه، ولا يلطمه بالماء. نعم. هذه آداب الوضوء، آداب جمع أدب، وهو أيضا بمعنى مستحب، وهو أيضا بمعنى السنة، وإن كان يعني الشارع طلب فعله، لكنه يعني أقل تأكيدا من السنة، الأدب أقل تأكيدا من السنة، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت أقل عليه من مواظبته على السنة، فلذا يعتبر يعني الأدب أقل أجرا من السنة، ويعتبر يعني متأخرا بالرتبة عنها. فآدابه من آداب الوضوء استقبال القبلة. طبعا استقبال القبلة في حالة الوضوء، يتوضأ وهو مستقبلا القبلة، لأن القبلة أشرف الجهات، والوضوء عبادة، فيستقبل، يستحب أن يستقبل القبلة في وضوئه. ولا يتكلم لغير حاجة، هذا أيضا من الأدب، لأن المتوضأ أثناء وضوءه هو في عبادة، فينبغي أن لا يتكلم في هذه العبادة بغير الذكر، يعني حتى يبقى قلبه حاضرا وذاكرا لله سبحانه وتعالى. وكذلك يبدأ بأعلى وجهه، عندما يغسل وجهه يغسل من الأعلى إلى الأسفل، يعني من بداية الوجه من منابت شعر الرأس وهو نازل. ولا يلطمه بالماء، يعني لا يلطم الوجه لطما. طبعا يبدأ بالأعلى، بأعلى الوجه، لأنه أشرف الأعضاء وهو أيضا موضع السجود، الإنسان يسجد على الجبهة. ولا يلطمه بالماء لطما، يعني خشية إلحاق الضرر به. نعم. فإن صب عليه غيره بدا بمرفقيه وكعبيه، وإن صب على نفسه بدا بأصابعه. نعم. هنا يعني يبدأ بالنسبة لغسل اليدين والرجلين، الوجه قال يبدأ بالأعلى، اليدين والرجلين فرق بين إذا صب على نفسه أو صب عليه غيره. فإن صب عليه غيره بدأ بمرفقيه، هذا بالنسبة لليدين، يبدأ بالمرفق، من المرفق إلى الأصابع. وبالنسبة وكعبيه بالنسبة للرجلين، يبدأ بالكعبين، هذا إن صب عليه غيره. وإن صب على نفسه فيبدأ بأصابعه، بأصابع اليدين وبأصابع الرجلين، بأصابع يديه ورجليه. هذا أيضا من يعني الآداب والمستحبات. نعم. قال: ويتعهد أماقي عينيه وعقبيه ونحوهما مما يخاف إغفاله سيما في الشتاء. الماق هو طرف العين، مآقي جمع ماق أو آماق، هو طرف العين مما يلي الأنف، هذا يقال له ماق. فيتعهد هذا المكان، يعني حتى لا يعني يغفل ولا يصيبه ماء، فيتعاهده. وكذلك يتعاهد العقبين، مؤخر القدم، حتى لا يبقى شيء لا يصيبه الماء. ونحوهما يعني من كل شيء يخاف إغفاله سيما في الشتاء. الشتاء لأن الجلد في الشتاء ييبس، أو ربما يعني تتراكم عليه أوساخ أو كذا تمنع من وصول الماء إلى البشرة، فيتعاهد هذه الأماكن، يعني يبالغ في إيصال الماء إليها. نعم. قال: ويحذر، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأعقاب، كما جاء في حديث رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة كرر ذلك. نعم. قال: ويحرك خاتما ليدخل الماء تحته. نعم، تحريك الخاتم، طبعا الماء يدخل يسيل من تحت الخاتم، لذلك قال يندب تحريك الخاتم حتى يعني يتيقن ويتحقق من وصول الماء إلى ما تحته. يأتي في التيمم أنه يجب نزع الخاتم في الضربة الثانية لأن التراب لا يدخل، يعني لا يسيل كالماء. نعم. ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى، يبدأ بخنصر رجله اليمنى من أسفل ويختم بخنصر اليسرى. نعم. التخليل هذا أيضا من السنن، التخليل، وتخليل أصابع اليدين يكون بالتشبيك، هذا بالنسبة للرجلين يخلل بخنصر اليد اليسرى، أما أصابع اليدين فيخللها بالتشبيك، يشبك بين الأصابع. وجاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. وهنا ما يعني ذكر تثليث التخليل، وتثليث التخليل يستحب، فحديث عثمان رضي الله عنه فعندما يعني وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا ثلاثة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. فمن هذا يعني يندب أيضا التثليث في التخليل. طبعا هنا ندب التخليل إذا كان الماء يصل إلى هذه الأماكن من غير تخليل، أما إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل فهنا يجب التخليل، إذا خصوصا إذا كانت مثل الأصابع ملتفة أو كذا فلا يصل الماء إلا بالتخليل، يجب ذلك. نعم. قال: ويكره أن يغسل غيره أعضاءه إلا لعذر. نعم. الشرع هنا في بيان بعض ما يكره في الوضوء قال: يكره أن يغسل غيره أعضاءه، يعني أعضاء المتوضئ، إلا لعذر، لأن الوضوء عبادة، والعبادة شأنها الخضوع والتذلل، والاستعانة بالغير في غسل الأعضاء ينافي ذلك، وهو هيئة المترفين والمتكبرين، فلا يليق بحال المتعبد. هذا إذا كان لغير عذر، أما إن كان لعذر كمرض فلا تكره الاستعانة ولا تكون خلاف الأولى، وذلك دفعا للمشقة، بل قد تجب الاستعانة إذا كان لا يتمكن من غسل أعضائه، يجب عليه أن يستعين بمن يغسل أعضاءه في الوضوء أو في الغسل في الاغتسال، بل يعني حتى لو لم يجد من يغسل له أعضاءه إلا بأجرة يجب عليه بذل الأجرة، يعني طبعا أجرة المثل إذا كان واجدا أو قادرا عليها. قال: نعم. وتقديم يسراه والإسراف في الماء. تقديم اليسرى هذا أيضا يعتبر خلاف السنة، لأنه تقدم معنا أنه يستحب التيامن، فالتياسر بمعنى يبدأ بغسل اليد اليسرى مثلا قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى، هذا خلاف السنة. والإسراف في الماء أيضا هذا من المكروهات، الإسراف في الماء يعني يزيد عن الاعتدال المعروف والمألوف. هنا وجاء أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعني يفرطون فيهما. وكذلك في حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. يعني حتى لو توضأ الإنسان من نهر يجري يقتصد ولا يسرف في ماء الوضوء. قال: ويندب ألا ينقص ماء الوضوء عن مد وهو رطل وثلث بغدادي، ولا ينقص ماء الغسل عن صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي. نعم، يندب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. نعم، فما يكفي النبي صلى الله عليه وسلم يكفي غيره. طبعا هنا المراد ليس التحديد، يعني المد تحديدا، يعني لكن هو بيان لحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يسرف في الماء، كان يقتصد في ماء الوضوء. قال: ولا ينشف أعضاءه ولا ينفض يديه. التنشيف الأعضاء خلاف الأولى، التنشيف، ويعني يستحب أن يبقى الإنسان أثر العبادة، يبقى الماء إبقاء لأثر العبادة. ولا ينفض يديه، لأن نفض اليدين كالتبري من العبادة، فهذا يعتبر أيضا خلاف الأولى. طبعا إذا احتاج للتنشيف لعذر، يعني كأن كان الجو حارا أو في حالة البرد الشديد أو خاف من التصاق نجاسة بالعضو، فبهذه الحالة يعني لا يكره التنشيف. أو كان يعني يحتاج إلى تيمم، كأن كانت به جراحة فيحتاج إلى تيمم مع الوضوء، فهنا ينشف حتى لا يعني يلتصق التراب بالعضو. فإذا كان لعذر لحاجة لا يعني لا يكره ولا يعتبر خلاف الأولى. وورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولته ميمونة من المنديل فلم يأخذه، يعني حتى ينشف به الأعضاء. نعم. ولا يستعين بأحد يصب عليه. ولا يستعين بأحد يصب عليه، يعني الاستعانة بصب الماء أثناء الطهارة وأثناء الوضوء. فالاستعانة لها ثلاث حالات: الاستعانة بإحضار الماء، هذه لا بأس بها، ويعني ثبتت كثيرا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الاستعانة بمن يصب عليه الماء أثناء الوضوء، هذه خلاف الأولى. الحالة الثالثة: الاستعانة بمن يغسل أعضاءه، هذه مكروهة إلا لعذر كما تقدم. نعم. ولا يمسح الرقبة. نعم، مسح الرقبة خلاف الأولى، ويروى يعني مسح الرقبة أمان من الغل، قالوا هذا حديث موضوع. ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء. إذن إيصال الماء إلى ما تحت الأظفار واجب في اليدين وفي الرجلين، فإذا كان هناك وسخ تحت الظفر يمنع وصول الماء إلى هذا المكان فالوضوء لا يصح، فلا بد من إزالة هذا الوسخ. وكذلك بعض النساء تضع على الأظفار المادة التي تسمى مناكير أو كذا، هذه طبقة يعني لها جرم تغطي الأظفار فتمنع وصول الماء إلى الظفر، وبالتالي يكون الوضوء غير صحيح. هنا أما مجرد اللون لا يضر، يعني مثل لون الحناء هذا مجرد لون لا يضر، لا يعني لا يعتبر مانعا لأنه مجرد لون ليس له جرم، ما هو طبقة. أما هذه المواد التي تضعها النساء هذه لها جرم، يعني لها طبقة تغلف الظفر، فهذه تمنع وصول الماء فلا يصح الوضوء معها. نعم. ولو شك في أثناء الوضوء في غسل عضو لزمه مع ما بعده أو بعد فراغه لم يلزمه شيء. نعم، قد يشك الإنسان في الوضوء، فإذا كان في أثناء الوضوء يعني شك في غسل عضو، يعني مثلا قبل أن يغسل رجليه شك هل مسح رأسه أم لم يمسح رأسه، فهنا عليه أن يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. أو شك في غسل اليدين مثلا يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ويكمل وضوء، لزمه مع ما بعده. أو بعد فراغه، هذا كان إذا كان في أثناء الوضوء، أما إذا كان الشك حصل بعد فراغه يعني بعد فراغ الوضوء بعد الانتهاء من الوضوء لم يلزمه شيء، لا يؤثر هذا الشك، لا يؤثر، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها إلا إذا كان في النية، لأنه شك هنا في أصل العبادة، إذا كان الشك في النية يؤثر. نعم. ويندب تجديد الوضوء لمن صلى به فرضا أو نفلا، هذه أيضا من المندوبات، تجديد الوضوء لمن صلى به فرضا أو نفلا. أما إذا توضأ فلم يصلي بهذا الوضوء لا صلاة فرض ولا صلاة نفل فلا يندب له التجديد، التجديد يندب لمن صلى بهذا الوضوء. فتجديد الوضوء مستحب ومندوب، وقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. وكذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. نعم. قال ويندب الوضوء لجنب يريد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا آخر، والله أعلم. نعم. كذلك الجنب، أن هذه بعض الأمور التي يندب لها الوضوء، فيندب الوضوء لجنب يريد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا. فجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وقوله أو جماعا آخر، يعني يندب أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع مرة أخرى، ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وفي رواية للبيهقي قال فإنه أنشط للعود. نعم، يعني الحكمة من ذلك. هذه بعض الأمور التي يعني يندب لها الوضوء. وهناك أيضا أمور أخرى كذلك يندب لها الوضوء، منها قراءة القرآن وقراءة الحديث والعلم الشرعي وكذلك لذكر الله تعالى، فيندب للإنسان أن يتوضأ لذلك. وقد جاء في الحديث عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. وكذلك يندب إدامة الوضوء، يعني أن يبقى الإنسان على وضوء، يستحب ذلك. ففي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال: باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين في الوضوء للمسافر سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. لما كان الواجب في الوضوء غسل الرجلين والمسح يعتبر بدلا عن غسل الرجلين، عقب المصنف به بباب المسح على الخفين، عقب به باب الوضوء. فالمسح على الخفين رخصة، يعني تسهيل من الشارع، وهو جائز للرجال والنساء في كل حال، في الصيف والشتاء، في السفر والحضر، في الصحة والمرض، وذلك بدل غسل الرجلين في الوضوء. ودل على جوازه ومشروعيته أحاديث كثيرة، بل روى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. أحاديث كثيرة وردت في المسح على الخفين، ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فالمصنف قال: يجوز المسح على الخفين، وقوله يجوز يعني إشارة إلى أنه لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا يكره. نعم. وفيه إشارة إلى أن الغسل أفضل، الغسل أفضل، لكن إن ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جواز المسح، يعني لم تطمئن نفسه إليه، يعني هل يجوز لي هذا أو لا يجوز، أو خاف فوت الجماعة إذا مثل غسل رجليه، فالمسح هنا يعتبر أفضل في هذه الحالات. بل إذا تركه رغبة عن السنة هنا يكره له تركه، ترك المسح على الخفين. فيجوز المسح على الخفين في الوضوء للمسافر سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة. طبعا سفرا مباحا هذا من أجل استيفاء مدة مسافر، يعني 3 أيام ولياليهن، فيشترط أن يكون السفر مباحا، لأن المسح كما تقدم رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. فإذا كان مسافرا سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة، يعني سفر قصر، يعني السفر كان طويلا، فله يجوز له أن يمسح على الخفين 3 أيام ولا يليهن، وللمقيم يوما وليلة. المقيم مدة المسح له يوم وليلة، يعني 24 ساعة. جاء في حديث عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. نعم. قال: وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. نعم، مدة 3 أيام ولياليهن، أو بالنسبة للمسافر، واليوم والليلة للمقيم، متى تبدأ المدة؟ من تمام الحدث الذي يحصل بعد لبس الخفين. ابتداء المدة من الحدث، يعني من تمام الحدث، من نهاية الحدث بعد لبس الخفين، لأن المسح يكون بعد الحدث، فاعتبرت المدة منه، وكذلك لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر ابتداء وقتها من حين جواز فعلها. نعم. فإن مسحهما أو أحدهما حضرا ثم سافر، أو سفرا ثم أقام، أو شك هل ابتدأ المسح سفرا أو حضرا، أتم مسح مقيم فقط. في هذه الأحوال تغليبا لجانب الحضر في مسألة أنه مسح حضرا ثم سافر، مسح الخفين أو مسح أحد الخفين في الحضر وكمل في السفر، فهنا يغلب جانب الحضر. أو سفرا ثم أقام، هنا يغلب جانب الإقامة. أو شك هل ابتدأ المسح سفرا أو حضرا، في حالة الشك أيضا، يعني لا يعني يستوفي مدة مسافر وإنما مدة المقيم، أتم مسح مقيم في هذه الحالات. نعم. ولو أحدث حضرا ومسح سفرا أتم مدة مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا. أحدث حضرا ومسح سفرا أتم مدة مسافر، هو العبرة بالمسح وليس العبرة بالحدث، يعني هي المدة تبدأ من الحدث، يعني من تمام الحدث تبدأ المدة. فهنا قال يتم مدة مسافر إذا سافر، يعني المسح كان في حال الحدث، كان في حال الحضر، والمسح كان في حال السفر، فهنا يكمل مدة مسافر. قال: سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا، يعني لا فرق في ذلك. هنا. نعم. فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح في مدة الشك. فإن شك في انقضاء المدة، هل انتهت المدة أم المدة لا زالت باقية، سواء كان المسافر أم المسافر أو المقيم، لا يمسح في مدة الشك، وإنما يعتبر أن المدة قد انتهت، لأن المسح رخصة، والرخصة لا يصار إليها إلا بيقين. نعم. فإن شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر، بنى أمره على أنه الظهر، ولو أجنب في المدة وجب النزع للغسل. إن شك هل أحدث وقت الظهر وقال لا يمسح في مدة الشك، أو العصر، بنى أمره على أنه الظهر، لأنه طبعا الظهر المدة تعتبر انتهت، أما إذا قال العصر المدة لا زال فيها يعني زيادة، فيعني يبني أمره على أنه الظهر، يعني على اليقين، يبني أمره على اليقين. وفي حال الجنابة أثناء المدة، يعني قبل انتهاء مدة المسح، هنا لابد من نزع الخفين للغسل حتى يغسل الرجلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله.